حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ابي الحسين حدثنا عبد الله بن ابي مليح على اخمس بن الحارث رضي الله عنه ان امراه سوداء جاءت فزعمت انها ارضعتهما فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه وتمسك وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته من جعب الجهاد الثمين. حدثنا يحيى بن قزعه حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان عتبه بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليده جمعه أن ابن وليد بن سمعة مني فاقبله قال فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه وقام عبد بن سمعة وقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي فتساوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن سمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للجراس وللعاهل الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجي بي منه لما رأى من سبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السبر بن أبي السبر عن الشعبي عن عبيد بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحجه فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. قلت يا رسول الله أبسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وهي قوله باب تفسير المشبهات بعد ترجمة التي عقدها قبل آله وهي قوله باب الحلال يبين والحرام يبين وبينهما مشتبهات. فإنه لما أورد الترجمة السابقة وفيها أورد فيها حديث النعمان بن بشير الذي فيه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس أتى بهذه الترجمة لتفسر القسم الثالث الذي هو قوله وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس لأن هذه الترجمة فيها أمثلة مما يكون فيه تفسير هذا القسم الثالث الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام وبينهما مشتبهات. إنه أورد فيه ثلاثة أحاديث وأورد قبل هذه الأحاديث أثرا عن حسان بن أبي سنان ومن التابعين وقول فيه ما رأيت شيئا هو من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله رحمه الله ما رأيت أهون شيئا من الورع ما رأيت شيئا هو من الورع يعني هذا على حسب حاله لأن من الناس من يتورع ويترك الأمور المشتبهة التي يخشى منها أن يكون فيها ضرر وأن يكون فيها محذور وليس هذا الأمر عينا عند الناس جميعا إنما يهون على بعض الناس مثل حسان بن أبي سنان رحمه الله إلا فمن الناس من كما سيأتي في الحديث يأتي على الناس زمان لا يبالي الإنسان أخذ أمن حلال أمن حرام ليس كل الناس على هذا المستوى وعلى هذا الحد وعلى هذا الوصف وإنما هذا وصف ذكره حماد بن سنان ابن أبي سنان رحمه الله لما يرى من حاله ولما يدرك من حاله وأن الورع هين عليه وهو أن يترك الأمور التي فيها استباب تورعا ومتحرجا. قد جاء في حديث لا يبلغ المرء درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. حماد بن أبي سنان رحمه الله إنما قال هذا لما حصل له، ولكن ليس الورع هينا عند كثير من الناس، فمن الناس من يكون الحلال عنده ما حل باليد، الحلال ما حل باليد، والحرام ما حرم منه الإنسان وما لم يقع في يده. إذا وقع في يد الإنسان أي إنسان هذا هو الحلال عنده والعياذ بالله. أما حماد رحمه الله حسان رحمه الله فإن قوله ما رأيت شيئا أهون من الورع لما يعني يرى من حاله ولما حصل من حاله. ثم أورد بعد ذلك دع ما يريب كلا ما لا يريب، وهذا جزء من الحديث، وهذا حديث حديث حسن بن علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك يعني الشيء الذي يشتبه فيه إلى الشيء الذي لا يشتبه فيه، يعني يقدم الإنسان على الحلال الواضح ولا يقدم على الشيء الذي فيه اشتباه أن يكون حراما أو أن يكون حلالا. ولهذا قال ولهذا أورد حسان رحمه الله هذه الجملة وهي حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد كلامه الذي قال وهي قوله ما رأيت شيئا هو من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله ما رأيت شيئا هو من الورع هذا كلام حسان، وأما دع ما يريبك إلى ما يريبك فهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء في حديث عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله ثلاثة حديث مسندة، أورد فيه ثلاثة حديث مسندة. الحديث الأول حديث عقبة بن عامر الذي فيه أن امرأة جاءت وقالت إنها أرضعتهما، يعني هو زوجتها التي تزوجها، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني سأله في هذا تبسم، ثم لما يعني قال له كيف وقعتي كيف وقعتي، معناها ما دام ان هذه المرأة قالت انها ارضعت هنا فاذا هما يكونان بينهما قرابة تمنع تكون بها المحرمية ويكون فيها عدم التزاوج أو عدم التزوج فيما بينهما. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، معنى إذا كان أمرا مشروكا فيه وقد قيل ما قيل، ويحتمل أن يكون ما قيل صحيحا أن يكون محرما، ويحتمل أن يكون هناك شيء وهم، ولكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومعلوم أن الرضاع جاءت السنة لبيان تحديث، وأن الخمس رضاعات أكثر يحصل بها التحريم، وما كان دون الخمس رضاعات فإنه لا تحريم فيه. وإذا كان الشيء مشكوك فيه هل هو خمس أو أنها أقل فإن الاحتياط في ترك الأمور المشتبهة، والإنسان يقدم على الشيء الذي لا شبهة فيه. ولهذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في تفسير المشتبهات، ومحل الشاهد منه قوله كيف وقد قيل كيف وقد قيل. والحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه أن أخاه عتبة بن أبي وقاص عهد إليه بابن وليدة كمعة وقال إنه له وأوصاه به، فقال سعد ما قاله أخوه له، فعارضه في ذلك عبد بن زمعة وقال إنه ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه، فحصل بينهما الاختلاف فتساوق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إليه ساق كل منهما الآخر إليه وذهب ليختصمان إليه وليحكم بينهما عليه الصلاة والسلام، فكل منهما أبدى ما عنده. وقال سعد بن أبي وقاص إن أخاه عهد إليه به وانظر إلى شبهه به. وقال ابن جمعة إنه ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ولك يا عبد بن جمعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللآخر الحجر. ثم قال لسودة بن جمعة المؤمنين احتجبي عنه لما رأى من شبهه بعتبة ابن أبي وقاص. محل شاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لسودة احتجبي منه، مع أنه أثبت النسب وأثبت أنه ابن جمعة وأنه بناء على هذا يكون أخا لها، ولكن لما كان الشبه بينا بعتبة بن أبي وقاص الذي دعا والذي أوصى أخاه سعد بن أبي وقاص به، لما رأى ذلك قال لها احتجبي منه، فما رأته حتى غرق الحياة، يعني ما رأته أبدا واحتجبت منه واعتبرته ليس من المحارم. وهذا الجملة الأخيرة هي محل الشاهد، ويقول عن السلام احتجب منه يا سودة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثبت النسب، لهذا قال الولد للفراش. فإذا حصل هنا وإذا بالله امرأة رجل ثم ولدت صار هذا الولد مشتبه، يكون من الزنا وقد يكون من الحلال، فالحكم للفراش والمحافظة على الإنسان هذا شيء مطلوب، وعدم إضاعتها شيء مطلوب. ولو كان هناك شبه الزاني ليس صاحب فراش فإن العبرة للفراش، ولهذا قال عليه السلام وقال هذه القرية العامة الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني لا يحصل ولدا بسبب الجنان ولا يستفيد من الجنان تحصيل أولاد، وإنما له الحجر، ومقصود بالحجر يعني له التراب وله الخيبة، ولا يحصل شيئا من وراء ما اقترفه من الزنا. والمحافظة على الأنساب مطلوبة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولكن لما كان الشبه لينا بعتبة بن أبي وقاص أنه يحتمل لا يكون الولد لعبد للجمعة، قال لسودة أمه من أحتجب منه. والحديث الثالث حديث بن حاتم الذي فيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا إني أرمي بالنعام، فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. المقصود من هذا أنه إذا أصاب بحده أنه يفرط ويحصل خروج الدم من الصيد، وأما إذا أصاب بعرضه يكون وقيلا مثل المنخنقة والموقولة، لأنه إذا أصاب بالثقل وحصل الموت بسبب الثقل والضربة اللي جاءت بالعرض فمات بسبب ثقل ما وقع عليه من الأعراض، فإنه لا يكون حلالا وإنما يكون حراما، لأنه مثل الموقولة التي رميت بحجر فماتت بسبب الحجر، أو التي خنقت وماتت بسبب الخنق، لكن إذا خرج بحده وخرق وخرج الدم فإن هذا هو الذي أباح منه وسلم الهدي. ثم سأله وقال إني أرسل كلبي وأسمي فأجد معه كلبا آخر، والصوت بينهما فلا يدري هل حصل من كلبه الذي سمى عليه او من ذلك الكلب الذي كان معه ولم يسمى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تأخذ، انك انما سميت على كلبك لا تسمى على على على غيره، وقد يكون هذا حصل من ذلك الكلب الاخر الذي لم يسمى الذي لم يسمى عليه. وهذا هو محل الشاهد للترجمه الى قول تفسير المشتبهات، لانه لما كان هذا الصيد وقع بين كلبين، كلب له وقد سمى عليه وكلب ليس له ولم يسمى عليه، والصيد يحتمل ان يكون لهذا ولهذا، فلما كان الامر مشتبها بين هذا وهذا صار يعني حكم التحريم والامتناع منه، لانه كما عرفنا ان كان حلالا فترك الحلال تنزعا شيء طيب، وان كان حراما يكون سلما من الحرام، كان حراما قد سلم من الوقوع في الحرام. فالامام البخاري رحمه الله اورد احسان ترجمه عن كثير من شخص المشتبهات هذه الثلاث الاحاديث وفي قضيه الرضاع، حيث يكون هناك شك هل هو محرم او غير محرم، ما يتضح انه غير محرم فقد ياتي السنه بانه لا يؤثر، اذا كانت اربع رضعات وتحقق انها اربع فاقل، فاما اذا شوف هذه اربع ولا خمس، هذه اربع او خمس وكذا المشتبه اولى، وهذا هو المقصود من قوله عن مراد البخاري رحمه الله الحديث هنا. وكذلك الحديث الثاني قضية الحجاب من وريدة دمعة لما كان الشره لغير صاحب الفراش، وكذلك أيضا في حديث ابن حاتم في قضية الكلبين، الكلب الذي علم وقد سمى عليه والكلب الذي ليس له ولم يسمى عليه، وأنه لا يعقل لأنه يحتمل أن يكون من الكلب الذي لم يسمى عليه. باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي. باب ما يتنزه من الشبهات. لما أورد الترجمة السابقة التي هي تفسير الشبهات أورد بعد ذلك هذه الترجمة التي فيها التنزه عن الشيء المشتبه، وأورد فيها حديث على الحديث الذي فيها من النبي عليه الصلاة والسلام تمرة ساقطة فقال لولا أن تكون من الصدقة لا أكلتها. وأورد حديث أبي هريرة الذي أشار إليه قال على فراشي، لأن فيه بيان أن تلك التمرة التي وجدت التي جاء ذكرها مجملة في الحديث الأول أنها كانت على فراشه عليه الصلاة والسلام، وأن الذي منعه منها احتمال أن تكون منها صدقة، والصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لأهل بيته، في دليل على أن القليل والكبير في ذلك سواء، وأن الشيء القليل ساقط من الصدقة أن حكم حكم كثير، يعني صلى الله عليه وسلم تمرة واحدة خشي أن تكون من الصدقة فيه تنزه من الأمور المشتبهة، وفيه أن القليل صدقة حرام عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أهل بيته ولو كان تمرة واحدة كما في هذا الحديث. باب من لم يرى الوسائط ونحوها من المشبهات. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الثهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. حدثني أحمد بن الإقدام العجلي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا. مما ذكر الزواج السابقة المبتدئات وتفسير المبتدئات مما تنزع عنه من المبتدئات، بين أن من هذه الأشياء ما يكون من الوساوس التي لا يلتفت إليها وتطرا، وأنه ليس كل شيء يعني يعول عليه في الترك، ولو كان من الوساوس فالوساوس لا يلتفت إليها ولا ينظر إليها فتصل إلى حد التنقع، وأن الإنسان يترك الأشياء المباحة ويترك الأشياء الرخص فيها تنقعا، فهذا لا يصلح ولا يليق. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد التراجم السابقة أن الوساوس ليست من المبتدئات. وأورد الله حديثين في الذي فيه أن رجل تخيل إليه أنه يجد الشيء يجد إسلام الصلاة، قال لا ينفر حتى يسمع صوتا يجد ريحا، يعني معنى هذا أنه لا وسوس وحصل له وسواس، حصل منه ريحا ما حصل منه ريحا، ليس مجرد هذا الذي حصل له يجعل يترك الصلاة ويقطعها وينطلق منها حتى يتحقق الشيء الطارئ الذي حصل، وهو الريح، إن ريح لها رائحة أو ريح لها صوت، إن سمع صوتا لهذه الريح أو لم يسمع صوتا ولكن إنه شم رائحة التي نتيجة لهذه الريح، فعند ذلك ينصرف من الصلاة ويقطع الصلاة. أما مجرد أن يكون يعني يختلف شيئا من الأحاسيس شيئا من الوسوسة لأنه خرج منه أو ما خرج منه، فإنه يبقى في صلاته ويستمر في صلاته ولا يستقصد الوساوس، إنما يبقى فيها حتى يسمع صوتا أو يجري، هذا إذا كان في الصلاة. أما إذا كان ليس في الصلاة فما هو معلوم الأصل هو الطهارة، إذا كانت الطهارة موجودة فالأصل هي، لكن إذا وجد يعني احتمال فالإنسان يعني ينبغي أن يتوضأ لأنه تجديد الوضوء حتى ولو كان الإنسان على طهارة، يعني هذا شيء طيب، هذا شيء طيب وشيء مطلوب وشيء مستحب. أما إذا كان في داخل الصلاة فلا يقطعها بمجرد أنه حصل له هذا الوسواس وهذا الهاجس لأنه خرج منه أو لم يخرج منه، لأنه لا ينفر حتى يسمع صوتا أو يجب إليه. الشيء الثاني الذي فيه أن المفكر له أن الناس يأتونهم باللحن ولا يدرون هل سمى الله عليه، قال سمى الله وكله، يعني الأصل في المسلم السلامة، وأن ما يأتي منه هو مبني على السلامة، فلا يكون هناك تنطع ولا يكون هناك وساوس، لأن الشيء يعني الذي هذا اللحم الذي هل سمي عليه وما سمي عليه، هذه الجريحة سمي عليها وما سمي عليها، الأصل أن أفعال المسلم محمولة على السلامة، ولا يترك ذلك للتنطع أو لهذه الوساوس. لهذا البخاري رحمه الله بعد أن أورد ما يتنزه عنه الأمور المختلفة بين أن من الأشياء التي تحصل للإنسان منها ما يكون من طريق التنقع ولا يلتفت إليه ولا يعول الإنسان عليه، وإنما يحذر الوساوس وأن يتعرض للوسواس، لأنه إذا استرسل مع الوسواس تكلف عليه هداياته، أرسل الشيطان عليه هداياته فأطلح الوساوس ولا ينبذل إليها. باب قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق بن غنام حدثنا زائدة عن حصين عن سالم قال حدثني جابر قال حدثني جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزل. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذه الترجمة قوله تعالى: وقول الله عز وجل قائمة. لعل البخاري يريد من إرادها أن التجارة وأن البيع والشراء إن كان البيع مشروعا فإنه أحيانا يكون مذموما إذا عرضه ما هو أولى منه أو إذا قدم على ما هو أولى منه. وهذه هذا الحديث سبق مرة في الجمعة في كتاب الجمعة ومقصود من هذه الصلاة ليس مقصود أنه في الصلاة وإنما كان أبو يخطب جاء مدينا لبعض الأحاديث أنه كان عليه الصلاة أنه كان يخطب وأنهم ليسوا في الصلاة فعلا وأنهم قطعوا الصلاة لأن هذا قاموا وهم يخطبون يخطب. وسبق أن عرفنا أن هذا لعل هذا كان قبل أن تأتي الأحكام مبينة يعني شأن الخطبة وعظام شأنها وأن الإنسان لا ينشغل عنها بشيء وأنها تشبه الصلاة فهذا الإنسان لا يتكلم ولا يأمر المعروف ولا ينهى عن منكر في حال خطبة وإنما ينفذ وكأنه في الصلاة وأن هذا يعني كان قبل أن تأتي أو أن تأتي الأحاديث أو السنن التي تبين هذا مشاء الخطبة وأهمية الإقبال عليها وعدم كون أن الإنسان لا يتحدث فيها ولا يخاطب أحدا ولا يتكلم مع أحد ولا يأمر معروفا ولا ينهى عن منكر وهو في حال الخطبة وأن الإنسان وكذلك لا يعبد ولا لا يتحرك ولا يشتغل لأنه يشبه أن يكون في الصلاة. هذا الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم محموم على أن هذا كان قبل أن تتبين الأحكام المتعلقة بالخطبة وأن لها شأن عظيم وأن الإنسان لا يتكلم فيها ولا ينشغل عنها بشيء آخر. الكلام المعروف النهي عن المنكر يعني هذا مشهور من كلام مضى على هذه الحال على هذا الأمر. باب من لم يبال من حيث كسب المال. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري حدثنا أبو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. هذا حديث من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر عنها من المستقبل وقد وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام وأنه يأتي على الناس زمان لا يبالي الإنسان ما أخذ منه يعني ما أخذ من المال أم الحلال أم الحرام. يعني معناه هذا أن الإنسان لا يبالي ما يقع في يده هل يكون من حلال أم حرام. المحذور هو التسوية وأن قضية الحلال بين الأمر واضح فليس من المنكر هذا لا يذم والإنسان يعني يقع بيده الحلال ولكن كونه لا يبالي هل الحلال أو حرام فيها سواء كان من حلال أو من حرام. الحلال ما حل باليد والحرام ما لم يصل إلى اليد. إذا كان تعريف الحلال والحرام على النحو والكلام بالله فهذا هو المحذور لا يبالي أم الحلال من الحرام. يعني معنى هذا أن الحلال في نظر هؤلاء ما حل في أيديهم الحلال ما وقع فيه من أي طريقة كانت سواء يكون محسن أو يكون حلالا بينا الحلال يبين فهذا لا محذور فيه، من المحذور يكون الإنسان لا يبالي فيما يقع بيده سواء كان الحلال أو حرام، المهم أن يده يقع بيده، المهم أن يده يقع فيها شيء من أي طريقة كان سواء كان من حلال أو حرام، الحلال ما حل باليد والحرام ما لم يصل إلى اليد. إذا كان تعريف الحلال والحرام بهذه الطريقة فهذا هو الذي ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبالي أم الحلال أم الحرام. وعلى المسلم أن يحرص على أن يأخذ الحلال وأن يجتنب الحرام والأمور المشتبهة اتقاؤها أو يعنيها هذا يبين والحرام يبين وبينهما مشتبهة فلا يمكن أن يكون هناك ومن تقصدها فقد اضطر إليه العبد أنه وقع بسواد وقع على الحرام. حاضر أن هذا الحديث يدل على يحرصون على تقليل المال ولا يبالي الإنسان ما يقع بيد الأجنة على ما حرام، وعلى من دلال يقول على ذلك البيان. وقد جاء في السنة بيان أن المال يفيض حتى لا يرغب فيه أحد وحتى يمله الناس حتى يبحث الإنسان عمن يأخذ صدقته فلا يجد، كل واحد يقول الله أحد كليل عنده ما يكفيه وعنده ما يغنيه، ويأتي على الناس زمن عكس هذا لما جاء في الحديث يحفر الفرات عن جبل من ذهب ويقفز الناس عنده ويعني قطعة من الفحول وينجي واحد، ومن شدة رغبة الناس المال وأن لا يقفز في الدنيا أو النجاة واحد دنيا مع ذلك يقدر الواحد يعني يرجو أن يقوم من الواحد الذي ينجو من شدة رغبة الناس. فكل هذا من الأمور المستقبلة التي أقرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث الذي هو قوله لا يبالي هذا وقع لا شك هذا وقع، وأما مسار الفرات عن جبل فهذا لا وقع. تجارة في البر وقوله رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تليه تجارة ما لا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر بالصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني فضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازم وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نفسا فلا يصلح. هذا ترجمة يقوله باب تجارة البر، وقيل أنها ضربت في البر وقيل أنها في البر، يعني ثلاثة صيغ في البر وهذا يؤيد البحر ذكر البحر بعد ذلك لأنه ذكر البر ثم ذكر البحر، والبر الذي هو الطعام والبلد الذي هو القماش. وهذا الحديث ذكر فيه أولا الأثر قال فكان القوم يتبايعون ويتجرون ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تنهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه. نعم، هذه الآية جلت من تجارة ولا بيع عن ذكر الله فنذر يعني هذه الآية وتفسيرها كلام قتادة تفسير لهذه الآية وهي أن القوم كانوا يتبايعون فإذا نالهم حقا من حقوق الله عز وجل صاروا إليه وتركوا ما هم فيه من البيع والشراء يتبايعون ويبيعون ويشترون، ولكن إذا جاءوا في الصلاة تركوا البيع والشراء واتجهوا إلى الصلاة. إذا جاء الشيء الذي وطاعة لله عز وجل تركوا هذه التجارة الدنيوية وانصرفوا إلى التجارة الأخروية وهي أداء الصلاة، غيرها من العبادات التي يتطلب الأمر ترك التجارة والذهاب إلى تلك العبادة. على شأن القوم كان السلف الصالح أنهم كانوا يبيعون ويشترون فلا يعود، فإذا نالهم أمر أقم حقوق الله عز وجل كالصلاة في وقت الصلاة تركوا ما هم فيه واتجهوا إلى أداء حق الله عز وجل على التمام والتمام، فهؤلاء هم الذين لا تريد التجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني يتجرون يبيعون ويشترون ولكنهم لا تدخلهم الدنيا عن الآخرة. فإذا جاء الداعي إلى الآخرة جاء حي على الصلاة حي على الملاح تركوا ما هم فيه من البيع والشراء وذهبوا إلى أداء العبادة وعلى الصلاة التي هي تجارة الآخرة، وما يحصلونه من الدنيا إنما يستعينون به على طاعة الله عز وجل ويصرفونه في مراض الله عز وجل وفي الإنفاق في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله. وكان واحد منهم يجهز الجيش وينفق في سبيل الله الأموال الطائلة الأموال العظيمة ويأخذونها من شروطها ويصرفونها في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شأن سلف هذه الأمة، سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم. ثم بعد ذلك سئل عن الصرف فقال قال كنا تاجرين كنا تاجرين، لأن هذا اللفظ هو الذي يطابق التاجر تجارة البر أو تجارة البر أو تجارة البز، لأن الحديث فيه سؤال عن الصرف وهو غير يعني تجارة البر أهم، لأنها قد تكون في الصرف وفي غير الصرف، وكذلك في البز يعني لا علاقة له بالصرف، ولكن محل الشاهد منه وكنا تاجرين كنا تاجرين على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أنهم يتجرون بمختلف الأموال. والسؤال عن الصرف هو نوع من أنواع التجارة، نوع من أنواع التعامل بالمال، لكن ليس مثل الصرف هو المطابق للترجمة. الترجمة كانت للبر فهي أعم، إن كانت تجر البز فهي خارج الصرف، إنما المحمود الشاهد كنا تاجرين على عهد رسول الله فسألوه عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان بيئا فلا يضر. المعناه أن بيع الذهب للفضة إذا كان يدا بيد فإنه لا بأس، ولو حصل التقابل فإنما الممنوع هو النكيء والنزاع، ثم يبيع ذهبا بفضة وليس هناك تقابل هذا لا يصح ولا يجوز، وهذا من اجل النسيئة، لا بد للأصناف إذا اختلفت أصناف الربوية إذا اختلفت أنه لا بد من التقابل ولو حصل التفاوت، لأن الممنوع هو النساء بيع الذهب بالفضة بيع البر بالشعير كل بالتمر متفاوتا لا بأس بذلك إذا كان يدميه، إنما المشروع إذا كان نسيئا. فإذا الصرف وبيع الذهب بالفضة ومثله بيع العمل بعضها ببعض لا بأس بذلك حصول التفاضل، إنما المشروع هو النسيئة، إنما الممنوع منه هو النسيئة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يده بيده فلا بأس، وإذا كان نسيئا فلا يقبل. قال: باب الخروج في التجارة. وقوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يثيب أخبرنا جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل: قد رجع. فدعا فقال: كنا نأمر بك نأمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أخرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: خفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصف بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. هذه ترجمة عن خروج التجارة قرر الواقع عن الآية والحديث، أما الآية إذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، المحل الثاني يقول وابتغوا من فضل الله، لأن يحتمل يعني الخروج القليل أو البحث عنها من غير تعب ومن غير سفر، يحتمل أن يكون يعني مع التعب ومع النفر. الخروج للتجارة لا تلف، لأن يعني يقول له أن يبحث عن الرزق سواء في محل إقامته أو في حال الانتقال بلد إلى بلد يحتاج إلى ذلك. ومحل الشاهدين حمل قوله بأن تشوف الأمر وكرم قول الله، تشوف الأمر وكرم قول الله، يعني سواء كان بسفر أو بغير سفر، سواء بخروج للتجارة أو قول إنسان لا يخرج من بلده وإنما يتاجر في بلده. ثم قول الحديث الذي فيه ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه جاء الى عمر استاذن ثم انطلق وكان عمر كان مشغولا لما حصل الاستئذان، ثم قال: كاني او انا اسمع صوت عبد الله بن قيس وبعض من الاشعري رضي الله عنه ذكر باسمه وذكر بكنيته، وعبد الله بن قيس وكنيته ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه. فجاء أبو موسى وقال: إن كنا نأمر بذلك، يعني نستأذن ثم ننصرف. بعض الحديث أنه استأذن ثلاثا، ثلاثا ثم انصرف. فقال: من يشهد على هذا؟ فذهب إلى جماعة الأنصار وقال لهم، فقال: يذهب من على أخونا أن هذا كان شيء معروف وأن الذين سمعوا كثيرون. فذهب أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع أبي موسى إلى عمر وأخبره جميع بما سمعوه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: خفي هذا على عمر، أن هذا من الأشياء التي خفيت على عمر، يعني قال عليها تدرون الناس، ثم بين السبب الذي جعله يفوته بعض الأشياء من قول الهامي عن ذلك أكثر الأسواق ومخروج التجارة. مخروج التجارة محل الشاهد من هذا أكثر الأسواق ومخروج التجارة، وأن الإنسان يخرج للتجارة سواء كان بسفر أو بغير سفر، سواء حصل بسفر أو بغير سفر. وأن الهامي سألني، وليس معنى ذلك أن عمر ليس ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ملازم له، لكن كما هو معلوم الملازم يغيب في بعض الأحيان ويفوته بعض الأشياء في حال غيبته، أنه كان يبحث عن الرزق ليعول أهله ويعول من يجب عليه نفقته، وكان يجلس بين تحصيل الرزق وبين ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام والحضور إليه وسماع حديثه، بل إنهم كانوا يتناولون الأعمال كما جاء في الحديث من حضرة بن عامر رضي الله عنه أنهم كانوا يتناولون رعاية الإبل، لأنه إذا كان لهذا عدد من الإبل وهذا عدد من الإبل بدل من كل واحد يشرح بإبله يجمعون بعضها إلى بعض ثم يقطع بها واحد منهم باليوم والباقين يحضرونها لكره سلم. فإذا هذا الذي طرح جاءت نوبته جاءت النوبة لغيره بالطرح حاول أن يسره صلى الله عليه وسلم كان يقضى بحارة الله أن يخبر لأنه لما هو الانتباه يكون أكثر فيما إذا كان بينهما وكذلك لو كان مع كلبه لأنه يمكن يكون كلب أخذ من كلب الآخر القضية أنه إذا وجده بين كلبه سواء كان مع هذا ومع هذا هو يبتعد عنه هذه إذا كان مع كلب آخر طبعا هو أقوى في الشبهة وإذا كان مع كلبه أيضا يمكن أن يكون أخذ من كلب آخر وإذا كان بينهما يحتمل أن يكون من كلب آخر فإذا القضية أنه يطرح على جد جميع الأحوال ولكن بعض هذه الأحوال يعني أقرب إلى الشبهة من بعض وإذا كان مع كلب آخر فهو أقرب إلى الشبهة وإن كان قد يكون كلب آخر أخذهم من كلبه والعصر لكن هو من جميع الأحوال يطرح من جميع الأحوال يطرح يعني لا يستلم شيء

يعني هذه لا تؤثر على صحة من البخاري، بل هذه تزيد من كمال هذا.